بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فنقرأ بإذن الله تعالى أبيات للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الأبيات فيما يتعلق بمجمل الاعتقاد، مجمل العقيدة، بمعنى يعني ركز الشيخ الإسلام ابن تيمية على بعض مواضع العقيدة وجاء بها بأبيات، وهذه الأبيات على وزن الكامل، على بحر الكامل، وكأن واحد من الناس سأله عن عقيدة، ولذلك قال يا سائلي يا من تسألني، يا سائلي يعني يا من تسألني عن عقيدتي ومنهجي، عن العقيدة، والعقيدة عموما ما يتعلق بالغيبيات التي هي أصولها ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. ولذلك أي مبحث من مباحث العقيدة تجده يندرج تحت أصل من هذه الأصول، ولكن أصل هذه الأصول كلها هي الإيمان بالله. ولذلك إذا قيل علم العقيدة هو علم الغيبيات هذا صحيح، لأنه يعتقد، لأنه يتعلم بالأشياء التي غيبها الله عز وجل عن مداركنا الحسية ومداركنا العقلية، هذا في الغالب. ولذلك بالنسبة لنا الآن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم غيب أم شهادة؟ بالنسبة لنا غيب، لأننا يعني لم نشاهده ولم نسمع منه، ولكن تناقل الناس عنه إلى أن وصل إليه. فلذلك الإيمان به عليه الصلاة والسلام إيمان بالغيب. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، المذهب هو الطريق الذي أسلكه في الاعتقاد، وعقيدتي هي مسائل العقيدة التي مبناها الغيبية. رزق الهدى من للهداية يسأله، هذا دعاء ولا ليس بدعاء؟ دعاء، يعني يقول أسأل الله عز وجل أن يرزقك الهدى، لأنك تسأل عن الهداية، والهداية المقصود بها هنا العلم النافع، العلم النافع. ولذلك الهدى والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفير وإلهام، هداية توفير وإلهام، وهداية توجيه وإرشاد. كون أنك تسمع آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت هديت لها، هذه هداية إيش؟ توجيه وإرشاد. كون النبي بلغ عليه الصلاة والسلام أتباعه، بلغوا أرشدوك ووجهوك، صحيح ولا لا؟ ولكن كونك تستجيب وتعتنق فهذه هداية شنو؟ التوفيق والإلهام. فهداية التوجيه والإرشاد يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أما هداية التوجيه والإرشاد لا يملكها إلا الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية؟ هداية الإلهام والتوفيق. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هداية إيش؟ توجيه الإرشاد. اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتردد. هو لا يريد أن يمدح نفسه بهذا الكلام، ولكن هذا الكلام الذي سأقوله قول محقق، قول قائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قولا قائما على التقليد على الأوهام والأحلام والرؤى والمنامات، بل قائم على قول الله وقول رسوله وما أجمع عليه سلف الأمور. يقال اسمع سمع إيش؟ قبول واستجابة. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لأن الفقهيات ممكن واحد يرجع عنها، قول فقهي مبني على الاجتهاد قد يرجع عنه، أما في العقيدة لا، ثابت أصل. وفي الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بما أتوسل. بدأ بهذا الأصل اللي هو حب الصحابة جنة، لأن حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر وطغيان كما قال الطحاوي رحمه الله. وهذا بدليل لما الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه العزيز، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بعدين ماذا قال؟ قال ليغيظ بهم الكفار، بمعنى أن من أغاظه صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو متهم في دينه. والإمام مالك قال هو كافر، ولذا قال حب الصحابة كلهم بلا استثناء من أكابرهم إلى أصغرهم كلهم حب الصحابة كلهم لمذهبه. ومودة القربة بها أتوسل، آل النبي صلى الله عليه وسلم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام لهم حق الصحبة ولهم حق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا أتقرب إلى الله عز وجل بحبه. ومودة القربة بها أتوسل، وهذا من التوسل المشروع. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. كل صحابي رضي الله عنه له فضائل يكفيه شرف الصحبة، ولكن يتفاوتون في هذا الفضل وفي هذه الفضائل. ولذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضلهم، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بل بعض العلماء قال هو أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كذلك بعده عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أهل أحد أصحاب أحد ثم عفوا بدر ثم أحد ثم من بايع بيعة الرضوان. ولكن لا تفاضل بين الصحابة فيما دون إيش؟ دون علي رضي الله عنه، لا تفاضل بينهم. في تفاضل مجمل، ولكن واحد بعينه نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما بعد ذلك نقول لا يتفاضل، يعني لا نفضل بعضهم على بعض، ولكن نقول البدري أفضل من غزا في أحد، من غزا في أحد أفضل من بيعة الرضوان هكذا. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. نعم، القرآن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بمعنى سواء كتب في المصاحف أو حفظ في السطور أو قرئ في الألسن لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، كلام الله عز وجل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا أصل عظيم، أن الأصل الأول كتاب الله والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، من غير يعني نأخذ النصوص على ظاهرها لا نتأول، يعني لا نصرفها عن ظاهرها، لا نحرفها، واضح؟ وهذا أصل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز الأول يعني السلف الصالح أهل القرون المفضلة كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة جليلة لا بد أن نفهمها، أن أسماء الله وصفاته خاصة الصفات كلها تخضع لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله. ولكن أيهما أكثر في القرآن، الإثبات أم النفي؟ الإثبات، لأنك أنت تمدح الله عز وجل، يمدح نفسه، ولذلك وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. ولكن لما جاء عند النفي، النفي مجمل ومفصل. المجمل هذا قل هو الله واحد إلى أن قال ولم يكن له كفوا أحد. هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء، نفي مجمل. هل تعلم له سميا؟ نفي مجمل. أما في الإثبات أكثر الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات ولا مثبات؟ نفي ثم مجمل. أيوة. النفي المقصر زين، هذا موجود في القرآن ولكنه قليل، ولكن ما يأتي به الله عز وجل إلا لإثبات ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال حياته وكمال قيوميته. إن الله لا ينام ولا يظلم ربك أحدا بكمال عدله الحي، وتوكل الحي الذي لا يموت لكمال حياته، لم تسبق بعدل ولا يلحقها فناء. تفصيلية النفي المفصل لا يراد بذاته، إنما يراد لإثبات ضده. وأرجع فتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيله. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل، بمعنى آيات الصفات إذا طرى في قلبي شيء من التكييف أن صفة الله على كيفية كذا وكذا، هذا لابد أن أنزه الله عز وجل عنه. إذا أيوه إذا خطر بقلبك شيء من هذا فالله عز وجل غيره وأكمل وأعظم، واضح؟ بمعنى أقطع الطمع في إدراك الكيفية. سبحان لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل. الاستدلال بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلام، لا بكلام الشعراء، هو يشير إلى كلام الأخطل الشاعر. هم يقولون لما جاءوا إلى تفسير الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى، وهذا التحريف. دليلهم كلام الأخطل، قد استوى بشر على العراق وهو قائد من قوات الأموية، قد استوى بشر على العراق من غير سيف، من غير دم ولا سيف، من غير سيف ولا دم مهراق مهراق. أي ولكن الاستواء معناه الارتفاع، العلو والارتفاع، ليس بمعنى الاستيلاء. حتى على كلام الأخطل بمعنى العلو والارتفاع، على العراق. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. الآن هذا البيت اقتضى إيش؟ مبحث. هذا المبحث الأول رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، يرونهم كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يكفي هذا. بعض الناس يقول الله عز وجل المؤمنون يرونه من غير جهة، يعني ما يرى، واضح؟ ولكن لو قال لك قائل كيف ترى أو كيف يراه المؤمن، يقول الله أعلم، لا ندرك إيش الكيفية، لأن هذا من أمور إيش الغيب. يعني أنت حتى شكلك لو تبي تدخل الجنة ما تعرف كيف يكون، واضح؟ هذا من الأمور الغيبية. أمور الآخرة لا تخضع للعقل أبدا. والمؤمنون يا عفوا وبغير كيف وإلى السماء بغير كيف ينزل، كما في حديث المتفق عليه، متفق عليه، ينزل ربنا إلى السماء حين يبقى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هذا كل ليلة، صح؟ النزول هذا نزول كما نفهمه في لغة العرب، ولكن كيف ينزل؟ كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. حنا يعني نزولنا ندركه من علو إلى سفل، ندرك الدرج ولا كذا، أما نزول الله عز وجل لا يدرك، لا حسا ولا معنى. ولكن هل ينزل؟ نقول نعم ينزل نزول مثل هذا. واحد دكتور الشريعة في المحاضرة، دائما أنا أقص القصة، يقول أنتم، يقصد المثبتون للصفات، مثبتون لنزول الله عز وجل، أنتم تقولون أن الله ينزل. أولا مو نحن اللي نقول، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ينزل ربه. يقول الآن اختلاف المطالع، اختلاف الليل، الحين عندنا النهار، في دول ثانية عندهم تو الصبح وبعضهم عندهم ليل. الحين مثل في شرق آسيا دخل الليل عندهم، بل هم الآن يمكن نصف الليل. واضح معنى هذا أن الله عز وجل ينزل باستمرار، صح؟ ينزل باستمرار. ليله كان صحيح. هو قاس الأمر بعقله، كيف نرد عليه؟ نرد عليه وردنا عليه بحمد الله رد يعني سهل ميسر. نقول هذا الكلام، انتبهوا للرد، ها، هذا الكلام ناشئ عمن شبه الله بخلقه. هذا الكلام اللي تقوله إذا كان مخلوق نقول نعم كلامك صحيح في تناقض، أما الله عز وجل فلا، لأننا نؤمن أن الله عز وجل ينزل ولكن لا نعلم كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنبل. الحوض إيش؟ وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنبل. الميزان هو ميزان إيش؟ الأعمال، يوزن العامل ويوزن صحيفته ويوزن عمله. كيف الطريقة التي يوزن بها؟ الله أعلم. ولكن هل هو ميزان؟ نقول نعم ميزان له كفتان، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المؤولة كالمعتزلة يقولون الميزان كناية عن إيش؟ كناية عن العدل، فهو ميزان معنوي وليس ميزان حس. نحن نقول الله عز وجل خاطبنا بما نفهم، القرآن نزل بلغتنا، فنحن لا نفهم من الميزان والموازين إلا هذا الميزان المعروف، ولكن كيف يعني كنها هو حقيقة الله أعلم. وكذلك الحوض، لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسعها وأكثرها واردا وأحلاها، تقول عرضه مسيرة شهر وطول مسيرة شهر، يعني شيء ليس يعني ما يتصور. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجٍ وآخر مؤمن. فمسلم ناجٍ وآخر مؤمن. فمسلم ناجٍ وآخر مؤمن. هذا الصراط مثل الجسر يوضع على متن جهنم، من يجوزه سلم، ومن يسقط منه فقد يعني عذب، يسقط في جهنم نسأل الله العافية. ومن الناس يعني يجوزه الناس على قدر أعمالهم، منهم من يجوزه كالبر، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحفر، ومنهم من يخطفه الكلوب، هذا له كلاليب نسأل الله العافية والسلام. ولكن هؤلاء ما يعني ما يدخلوا إلا المؤمنون، أما الكفار فإنهم يسقطون في جهنم رأسا نسأل الله العافية والسلام. وهذا الجسر يجوزه إلى القنطرة، ثم بعد القنطرة دخول الجنة نسأل الله عز وجل لكم نهي. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. نعم، دخول الجنة له سبب، الإيمان والعمل الصالح، والنار لها سبب، الكفر والشرك بالله عز وجل، وكذلك كبائر الذنوب تستوجب دخول الجنة. إلا من مات كافرا ومن مات مشركا فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا. أما من مات وهو مسلم وهو صاحب كبيرة من كبائر الذنوب لم يتب منها فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالنار دار الأشقياء والجنة دار السعداء. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. نعم، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه، فإذا أجاب فهو الناجي، أما إذا لم يجب كالكافر والمنافق فإنه يضرب يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فهذا يضرب بمرزبة من المطرقة بمرزبة من حديث فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد قالوا. نعم يعني هذا اعتقاد الأئمة الأربعة وأتباعهم ومن سبقهم، يعني ليس بأمر جديد أنا أتيت به، هذا اعتقاد الأئمة. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. ما فيك حيلة، ما فيك طب إن انحرفت عن منهجهم وعن طريقتهم. أما إذا اتبعت طريقتهم وهي طريقة السلف الصالح فأنت الناجي في العلم والعمل والدعوة. نهاية هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.